صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العقيق وهذا البان والسلام. هذا العقيق وهذا البان والسلام. وهذه القبة الخضراء والعالم. وهذه طيبة لاحت بوارقها. وهذه الروضة الفيحاء. والحرم قف عند منبر خير الخلق ملتزما أذيان ستر لها الأملاك تختدم. هذا العقيق وهذا البان والسلم. وهذه القبة الخضراء والعلم. وهذه طيبة لاحت بوارقها. وهذه الروضة الفيحاء والحرم. قف عند منبر خير الخلق ملتزما أذيان ستر لغى الأملاك تختدم. وامدح ثرى بقعة ضمت نبي هدى شم الملوك على أعتابها خدموا. شم الملوك يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. وامدح ثرى ضم نبي هدى شم الملوك على أعتابها.